لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال المصنف حفظه الله تعالى: باب في أحكام اللقيط. باب في أحكام اللقيط. قال: أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك، من هو اللقيط؟ من هو اللقيط؟ اللقيط هو كل إنسان لا يقدر على إقامة شأن نفسه، وجد كضالة في طريق أو في أي مكان. فهذا الإنسان الذي يعجز عن أمر نفسه، سواء كان رضيعا أو صبيا صغيرا أو نحوه، فهذا يسمى لقيطا، يسمى لقيطا، على خلاف ما يعني هو المتبادر للأذهان عند أكثر الناس في شأن أو في وصف اللقيط. فأكثر الناس في وصف اللقيط ينصرف إلى، يعني أكثر فهم الناس إلى وصف اللقيط ينصرف إلى الرضيع ونحو ذلك، الطفل الرضيع الذي يوجد مثلا كلقيط، هذا لقيط نعم، لكن ليس هذا يعني محصورا في هذه الصورة، بل اللقيط يشمل كل من هو عاجز عن الأمر نفسه ودون البلوغ والرشد، ودون البلوغ والرشد، لأنه إذا كان بالغا راشدا فهو يقوم بأمر نفسه. أما من كان دون ذلك فهذا عاجز، فمن وجده من المسلمين وأخذه فيسمى هذا لقيطا، يسمى هذا لقيطا. قال: أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة، يعني شبه بعض كده شوي. إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، واللقيط هو الإنسان الضائع، والإنسان الضائع يعني لا يعرف له أب ولا أم ولا نسب. نعم. مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد. سبحان الله العظيم، الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع، ما جاء في يعني تاريخ الأمم ولا تاريخ الأنبياء مثل شريعة الإسلام. كل نبي كان ربما معه شريعة، لكن ما جاءت شريعة مثل شريعة الإسلام، فإنها اهتمت بكل جوانب الحياة صغيرها وكبيرها. نعم. قال: مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة وسبقه في كل مجال حيوي مفيد، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط، والطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين. قال: فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، إن الإنسان ده لا يصلح أن يترك في الطريق أو في أي مكان. إنسان يجد طفل صغير، يجد صبي صغير، وهل يدخل في ذلك المجنون والسفيه ونحو ذلك؟ فهذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء، والأقرب والله أعلم أنه يدخل فيه، لأن هذا إنسان عاجز عن أن يقيم أمر نفسه وعليه. فإن من الخطأ الشديد جدا أن يرى المسلمون أمثال هؤلاء ويتركونهم وينصرفون. يعني كثير جدا وانت احنا ماشيين في الشوارع نجد أحيانا بعض الصبيان الصغار والأطفال العجزة مرميين في الشوارع، وظاهر عليهم ان هم لا أحد يقيم لهم أمرهم، ومع ذلك كل الناس تعدي جنبهم وتسيبهم. وهذا لا يجوز للمسلمين، لأن هذا واجب كفائي، انه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يقوموا بأمر هؤلاء. ولذلك يأثم كل من علم وقدر، يأثم كل من علم وقدر في حالة عدم كفاية هؤلاء، يعني إذا قام بكفايتهم بعض الناس كفى الإيش الكل، أما إذا تركهم المسلمون آثم كل من علم وقدر، لا آثم كل من علم، لأنه ممكن مثلا أنت ما تعرفش في شارع مثلا في طفل مرمي ولا في إنسان مرمي محدش سائل فيه، كل من علم به وقدر على إعانته ولم يفعل أثم. لماذا؟ لأن هذا واجب كفائي. نعم. قال فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا مع إمكان أخذهم له، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن في أخذه إحياء لنفسه، فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق. يبقى لو وجدنا أي إنسان لا يعرف له نسب ولا يعرف له والد ولا ولد يقيمون أمره، فهذا الإنسان وجب على المسلمين أن يأخذوه ويتكفلوا به، وعلى حتى قول العلماء في أنه ما كان دون البلوغ والرشد، حتى لو كان الكبير هذا لا يدخل في وصف اللقيط، إنما سيدخل في وصف ماذا؟ في وصف من عجز عن إقامة أمر نفسه، فلزم المسلمون أن يقوموا له أمره ولا يتركوه هكذا. نعم. يقول واللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه. هنا برضو مسألة مهمة جدا. قال واللقيط حر في جميع الأحكام، اللقيط حر في جميع الأحكام، يعني ماذا؟ لا يجوز لمن التقطه أن يتخذه ماذا؟ عبدا، كما فعل إخوة يوسف بيوسف عليه السلام، إخوته لما ألقوه في البئر ثم أخذوا يتابعون المشهد، وجاءت السيارة فلما أخذته السيارة من البئر، جاءوا إخوة يوسف أقول لهم هذا عبدنا كيف تأخذونه؟ إن كنتم تريدون شراءه فنحن نبيعه لكم ولا نريد فيه ثمنا يعني كثيرا، خذوه بما شئتم، كما قال الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة والعياذ بالله. فهذا بيع للحر، ولذلك لا يجوز أن يتخذ اللقيط عبدا، لأن الحر لا يباع ولا يسترق، لأن الأصل في الناس أنهم أحرارا. نعم. قال واللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل. وعمر رضي الله عنه له عبارة مأثورة وهي متى اتخذتم الناس يعني عبيدا وقد خلقهم ربهم أحرارا، أو متى استعبدتم الناس وقد خلقهم ربهم أحرارا، أو كلمة نحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرهب من يعني مسألة اتخاذ الحر رقا وبيع الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجلا باع حرا فأكل ثمنه والعياذ بالله. قال وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له. أيضا من الأحكام المتعلقة باللقيط ما وجد معه من المال أو حوله فهو له، لأنه ممكن أحيانا بعض الناس اللي هم بينبذوا هذا اللقيط بيكون عندهم شيء من الرحمة، يقوموا يحطوا اللقيط ده ويحطوا معه فلوس نحو ذلك. ومش شرط اللقيط في كل الأحوال يكون ابن زنا كما هو متبادر مثلا عندنا جميعا، أبدا، ممكن اللقيط يكون إنسان أو حصل في ظروف من أي نوع آخر غير الزنا، يعني ممكن أم تقوم تضعه لأنها عارفة أنها تقتل مثلا، تقوم تضعه في أي مكان بعيدا لأجل أن يأخذه أحد ولا يقتل معها. ممكن أب يقوم يضعه في مكان لأجل أنه يعلم أنه سيقتل أو يؤخذ أولاده أو نحو ذلك. فربما وضع مع اللقيط شيء من المال أو نحو ذلك، أو من العلامات أو نحو ذلك. نعم. بحيث أنه أحيانا ممكن يكون صاحب هذا اللقيط كان والد أو كذا يجعل هذه العلامة دلالة له بعد ذلك على ولده إذا رجع بعد ذلك، أنه ممكن يتابع هو مين اللي هيشيل اللقيط ويبتدي يتابع اللقيط، ثم بعد ذلك يأتي في زمن من الأيام ويطلب هذا الإيش اللقيط بهذه البينة. قال وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه، وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال، يعني الدولة المسلمة هي التي تنفق عليه، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. اذهب فهو حر تنبيه ابتداء على أنه لا يتخذ عبدا. قال ولك ولاؤه، قال ومعنى ولاءه ولايته، ولايته ده تنبيه مهم، لك ولاؤه يعني الولاية، وليس الولاء المقصود في الإيش في المواريث، الولاء في المواريث غير الولاية هنا في الإيش في اللقيط. الولاء في المواريث يجعل لصاحب الولاء حق في الإرث إذا مات المولى وليس له وارث، إذا مات المولى وليس له وارث، وهذا يكون في العبيد، هذا يكون في العبيد، إذا أعتق المسلم عبدا صار له حق الولاء في هذا العبد، بحيث أن العبد هذا لو مات يوما وليس له وارث فهو الذي يرثه بحق ماذا؟ بحق الولاء، بحق الولاء. إلا المعروف أن الميراث له ثلاث أسباب، النكاح والنسب والولاء. قال وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه، وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ومعنى ولاءه ولايته، وقوله وعلينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين، يعني الدولة المسلمة تعمل له معاش لهذا اللقيط، تطلع له معاش يعيش به لغاية ما يستطيع أن يتحمل أمر نفسه. طيب الدولة لم تفعل، وجب على المسلمين أن يفعلوا. نعم. قال وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال وعلينا رضاعه، يعني في بيت المال، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه، مش واجب عليه، يعني مش يتقال له انت هتاخده عندك يبقى يلزمك ذلك، هو مش واجب عليه، انما هو واجب على عموم الايش المسلمين، لكن هو طبعا من اول المسلمين ايش سؤالا، انه اول من يسأل من المسلمين، لماذا؟ لانه هو الذي يقوم على امره، يقوم على امره. قال فان تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، إنه لو المسلمون تركوه هيهلك. نعم. ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف، كقرى الضيف، لأن الإنفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف، قرى الضيف واجب، يعني لو أن مسلما مر بقوم فقال ضيفوني، يجب عليهم ضيافته، وأنهم إن لم يضيفوا فإنهم يأثمون، لماذا؟ لأن هذه الضيافة من باب إغاثته. نعم. قال وحكمه من ناحية الدين أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم، دي مسألة أخرى. طيب اللقيط ده ديانته إيش عندما يلتقطه إنسان، ما هي ديانة هذا اللقيط؟ قال وحكمه من ناحية الدين أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيه المسلمون فهو مسلم، في بلد الإسلام بلا يعني شك، في بلد يغلب فيها المسلمون هيبقى حكم الإيش الغالب، حكم الإيش الغالب في هذه البلاد، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وإن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل عدد المسلمين هو كافر تبعا للدار، هينسب للدار ديت اللي هو فيها، بالدار كفار أو نحو ذلك، أو غالبية من يعيشون فيها كفار، هينسب لهم ديانة، ينسب لهم ديانة. طيب حد ممكن من يعني إذا خليه الولد ده يبقى بعد كده يبقى كافر ونحو ذلك؟ لا طبعا، هذا المسلم الذي التقته واجب عليه ماذا؟ أن يأخذه إلى الإسلام. لو كان صغير يبقى يبتدي ربي عليه الإسلام ويعلمه الإسلام ونحو ذلك. إنما المقصود بذلك أنه يحكم بحكم الدار، بحيث أنه لو ادعاه بعد ذلك أحد من الكفار لا يستبعد أن يكون من هذه الدار، ولا يستبعد أن يكون لهذا الإنسان. قال: وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح. إن اللي هو الحديث بتاع عمر ده: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. الحديث ده له تتمة، إنه أبو جميلة هذا رجل وجد صبيا رضيعا فجاء به في زمن عمر، فعمر ما كان يعرفه، فسأل عمر الناس فقال: تعرفونه؟ يعرف أبو جميلة ذا تعرفه؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، هو رجل صالح فينا. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وعليه فإنه لا يعطى اللقيط إلا لمن يعرف صلاحه وتعرف أمانته. لأنه ممكن اللقيط تعطيه الواحد فاسق فاجر والعياذ بالله، أو كافر والعياذ بالله، لا يجوز. نعم. قال: وحضانته لواجده إذا كان أمينا، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميل حين علم أنه رجل صالح، وقال: لك ولاؤه، أي ولايته ولسبقه إليه، فكان أولى به، فكان أولى به. أيضا في الحقيقة ننبه هنا من خلال هذه المسألة على مسألة أخرى متعلقة باللقيط بطريق حتى ولو غير مباشر، وهي مسألة التبني. مسألة التبني، فإن بعض الناس ربما إذا أخذ اللقيط نسبه إليه، نسبه إليه وتبناه، وهذا حرام، قد حرمه الإسلام، وقد نزل التحريم به بعدما كان جائزا في سورة الأحزاب، في قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى لا يجوز تتخذ ولدا لك حتى وإن لم تعلم له والد، حتى وإن لم تعلم له والد. ولذلك من وجد لقيطا لا ينسبه لنفسه. لماذا؟ لأن هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وبه تختلط الأنساب، تختلط أنساب الناس، وبه كذلك يترتب عليه ميراث وحرمة ونحو ذلك. فكل هذه الأحكام لابد من مراعاتها. طيب، مسألة واقعية، ماذا لو أن إنسانا وجد لقيطا، ماذا يسميه؟ كيف يسميه؟ يسميه باسم مستعار، باسم مستعار، ويحسن أن لو جعل هذا الاسم اسما مركبا يشتمل المعنى، يشتمل المعنى. كان يسميه مثلا، سمى أي اسم، مثلا سمى زيد، ماشي، يسميه زيد ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن ونحو ذلك، إنشاء يعني. هذا أفضل من جهة أنه يتحوط، هذا ابن إنسان من عباد الله تعالى. طيب، تقول أنت كمسألة واقعية، هل هذا الأمر ميسور ومتاح؟ نعم ميسور، لكن هو يحتاج بعض الإجراءات، هو بيحتاج شيء من الإجراءات، يعني الجهات اللي هي بتروح تثبت عندها أنت اللقيط بتحتاج بعض الإجراءات حتى تثبت عندها مسألة الإيش؟ اللقيط. نعم. تمام، وهو ده اللي فعلا يدل على خطورة مسألة الإيش؟ نسبته إليه، إنه يروح يكتبه باسمه والولد يكبر على إن ده أبوه، وساعات يقولوا له ده أبوك ويقولوا دي أمك، ويفضل عايش معهم هكذا، وهو لا يجوز له أن يرى هذه المرأة، يعني يرى من عورتها ما يرى، ولا أن يختلي بها، فضلا عن بناتها، ولا يرث، ولا يرثها، ولا هي ترث، ولا هو يرث اللقيط ونحو ذلك، لأن هذا أجنبي بالنسبة له. ولذلك من وجد لقيطا، من وجد لقيطا لا ينسبه له. لماذا؟ لأن هذا حرام. ثم له أن يتغلب على مسألة المحرمية بالرضاع، إن استطاع أن ترضعه المرأة، إن كان صغيرا يعني ترضعه المرأة، أو على قول بعض أهل العلم في رضاع الكبير إن كان كبيرا أن ترضعه من باب الضرورة. يعني مسألة رضاع الكبير فيها الخلاف المشهور، أقرب الأقوال أنه من كان حاله كحال أبي حذيفة فيجوز له أن يفعل ذلك، اللي هو كان الولد متربي معاهم، اللي هو أسف سالم متربي اتربى معاهم، كان متربي معاهم في البيت وعايش معاهم بقاله سنين طويلة، بيناديه أبويا وبيناديها أمي، فلما كان هذه الضرورة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تسقيه من لبنها فيحرم بذلك. نعم. قال وينفق عليه واجده مما ووجد معه من نقد أو غيره، لأنه وليه وينفق عليه بالمعروف. فإذا كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا أو كافرا، واللقيط مسلم لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم، لأنه يفتنه على عن دينه. إن كان واجده لا يصلح للحضانة لكونه فاسقا أو كافرا، هذا لا يصلح للحضانة، هيطلعه فاسق زيه أو كافر زيه. قال واللقيط مسلم لم يقر بيده، هنا في قوله واللقيط مسلم لأنه ممكن كافر يلتقط إيش، يلتقط كافرا، ممكن كافر يلتقط كافرا وإن الدولة تقر عليه، يعني كأن يكون هناك مثلا بعض من هم معاهدين أو في عقد ذمة مع المسلمين وهم يعيشون في بلد كفار، في هذه الحال لو وجد واحد منهم مثلا لقيطا وجاء للحاكم المسلم قال له أنا وجدت لقيط في بلدي زي خيبر مثلا، لو تصورنا مثلا خيبر أو بني النضير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بنو قينقاع، واحد منهم لقى طفل في خيبر أو نحو ذلك منهم هم، هينسب إليه، هينسب إليهم. إنما لو كان اللقيط، لو كان اللقيط ينسب إلى المسلمين سواء كان بوجوده في بلد المسلمين ونحو ذلك فهذا لا يعطى ليه كافر. لا يجوز طبعا، لا يجوز. إن كان هذا الكلام صحيح فهذا حرام ولا يجوز إنه يعني يقر الكافر على أخذ أطفال الشوارع، فهذا لا يجوز لأنه يأخذ أولاد المسلمين فيحولهم إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. قال فإن كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا أو كافرا، واللقيط مسلم لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم، لأنه يفتنه عن دينه. وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في المواضع، لا تقر حضانته بيد واجده إن كان بدويا يتنقل في المواضع. البدو بيتنقل طول السنة في أماكن مختلفة، كل فترة كده في الموسم يروح بقعة معينة، فهذا يشق على اللقيط، ولذلك الحاكم يقول له لا اترك هذا اللقيط لآخر من المسلمين في القرية، لأن هذا يشق عليه من باب الرحمة، من باب الرحمة. نعم. لأن في ذلك إتعابا للصبي فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، إلى المستقر في البلد. في الحقيقة من القوانين اللي أنا يعني علمتها في مدة كده كانوا بخصوص موضوع شبه هذا، إنه بيشترط في الملاجئ ودور الأيتام بعض الشروط، منها هذه الشروط، وده شيء طيب وجيد، إن لما يجي حد هياخد طفل، بس للأسف هم بيقروا مسألة التبني، لما يجي حد هياخد طفل من ملجأ أو دار أيتام هينسبه لنفسه، يوم يشترط عليه إنه يكون غني، ويشترط عليه أن يكون بدرجة معينة اجتماعية وكذا ونحو ذلك، ده نوع من الرحمة بالإيه؟ باللقيط أو اليتيم الذي لا يعرف له أحد ونحو ذلك. قال فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه. أهله اللي بيدوروا عليه مثلا في يوم من الأيام لو كان ضاع أو حصل أي سبب أنه حصل أنه بقى لقيط، ربنا يعفينا ويعفيكم من المصائب. ولا سوريا دلوقتي اللقطاء فيها متهيألي أعدادهم كبيرة جدا، يعني بتموت العيلة وممكن يلاقوا طفل، ابن مين الطفل ده هم مش عارفين، هذا الطفل مثلا. نعم. فالغرض يعني أن هذا اللقيط لو عاش في القرية هذا أدعى أنه أهله يعثروا عليه، بخلاف لو عاش فين بقى؟ في البادية. قال: وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال. ميراث اللقيط إذا مات، اللقيط كبر بعد كده وبقى غني وعنده مال وما عندوش وارث، ما عندوش وارث ومات، ماله يقول إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن له من يرثه من والده، وإن كان له زوجة فلها الربع والباقي يقول إلى بيت مال المسلمين. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، أيضا من المسائل المتعلقة باللقيط أن وليه في القتل العمد العدوان الإمام. واحد قتل اللقيط ده عمدا عدوانا، اللقيط ده كبر بس مش معروف له مين، لا أب ولا أهل ولا عفان الله وإياك، اللي هو بيقول عليه مقطوع من شجرة. واحد قتل هذا اللقيط عمدا عدوانا، فمن الذي يطلب بدم هذا الإنسان؟ الإمام هو الذي يطلب بدمه وبقصاصه. نعم. لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم، فيخير بين القصاص والدية لبيت المال. الإمام هو ساعتها اللي يختار بقى القصاص ولا الدية لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له. قال: وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه أو انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو. وإن جني عليه فيما دون النفس عمدان، يعني اعتدي على هذا اللقيط بما دون النفس عمدا، يعني تحرزا من الخطأ، فعمدا يبقى فيه قصاص. مثلا واحد قطع له صبعه عمدا، قطع له ايده عمدا مثلا، فيها قصاص. قال: وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو، بحيث أنه في السن لو كان سنه صغير مش هيقرر فينتظر، والإمام يفضل متحفظ على هذا الذي فعل به ذلك إلى أن يكبر، إلى أن يكبر، لما يكبر يقول بقى أنا أعمل إيه، أقتص أو أعفو. نعم. قال: وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها لحق به. لو جاء أي إنسان وقال لنا والله اللقيط ده ابني، أو جاءت وقالت هذا ابني، لحق به، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه. هنا هتقول أنت نديها له كده بسهولة؟ أيوه هنديه له. ليه؟ لأنه ده هيوجد له نسب، هيوجد له نسب. لو قال قائل مثلا قد يكون كاذبا، ما لم طبعا يعرف عنه الإيش؟ كذب البين والفجور ونحو ذلك المعروف عنه مثلا، إنما جاء إنسان لا يعرف عنه مثل ذلك، فحتى ولو لكن عنده بينة، حتى ولو لم يكن عنده بينة. لماذا؟ لأن هذا أفضل للقيط ولا بقاء لقيط أفضل؟ هذا أفضل للقيط، إنه ينسب إني أبوك هو ده، خلاص الحمد لله وجدنا أبوك وجدنا أمك. نعم. قال: ولا مضرة على غيره فيه، فيش حد هيتضر بذلك إن واحد من المسلمين هينسبه إليه. نعم. قال: بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، إن ما يكونش في كذا واحد ادعوه في نفس الوقت. لو كذا واحد في نفس الوقت هم ادعوه هتبقى مسألة أخرى بقى. قال: وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، اللي معاه بينة، البينة بقى بشهود أوراق علامات معينة. ممكن مثلا يقول أنا في اليوم اللي هو كنت سايبه فيه لقيط كان معاه مثلا من المال كذا، وكان مكتوب عند رجله كذا، كان مربوط بكذا، كان معمول بكذا ونحو ذلك، هذه بينة، إن جاء بها ولم يأتي غيره بذلك فهو أولى به. نعم. وإن لم يكن لأحد منهم بينة، ما فيش حد منهم عنده بينة، وأكثر من واحد يدعونه. قال أو كانت لهم بينات متعارضة. بينات متعارضة، واحد قال أنا كنت حاطط معاه مبلغ كذا وفعلا كان معاه المبلغ ده، والتاني قال وأنا كنت رابط رجله بكذا وفعلا كانت رجله مربوطة مثلا. كل واحد بيدعي بينة وهي موجودة، بس هنا في هذا الحال هتصير كلها إيه؟ متعارضة. مين فيهم صاحبه؟ نعم. قال عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. القافة اللي بيعرفوا، ودول كانوا في العرب، كانوا يعني كتير زمان. في زماننا الحالي الآن في حاجات أعلى درجة من القافة دلوقتي، التحاليل الطبية الآن أعلى طبعا درجة من القافة هذه، يستطيع أن يصل بها إلى ذلك. لكن إن لم يوجد التحاليل الطبية ونحو ذلك هيتجه إلى القافة. هتقول انت طب ما القافة دي لعبة بسيطة يعني عادي، ما انا بص لده وبص شبههم ومش عارف. لا ابدا، هم عندهم خبرة عالية جدا الى اعلى من مجرد مستوى الشبه العادي اللي احنا بنتشبه به. يعني احيانا مثلا انت تكون معاك مثلا اخوك او نحو ذلك، وانتم ماشيين في الطريق واخوك ده مش شبهك خالص، تلاقي واحد من الناس قبلك وانتم ماشيين يقولك هو انتم اخوات، مع انه هو مش شبهك خالص، بس هو بالفعل اكيد في حاجة معينة دلت على ذلك، هو لمسها. القافة دول بقى عندهم حاسة اعلى من ذلك، وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك، وده دليل مسألة القافة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منفرج الاسارير، يعني مبسوط كده، فسألته فقال الم تري إلى مجزز المدلجي. لو شفتي مجزز المدلجي ده قاف من القاف، واحد من القاف، فإنه قد دخل وقد نام أسامة وزيد وغطغطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، مجرد بس رجليهم كده بين، قال ده قريب ده، الاثنين دول في صلة قرابة منهم من بعض. فإذا لم يوجد عند ذلك بينة فاتجه إلى القافة. طيب في أمر ثالث ذكروا بعض العلماء أيضا، هو القرآن. طيب لو أنهم لم يستطع القافة التوصل إلى ذلك، قالوا بالاقتراع إنه خمسة بيدعوا مثلا نعمل قرعة، اثنين بيدعوا نعمل قرعة، وعند ذلك يصير إلى أحدهما، لأن هذا فيه مصلحة للقيط أفضل من كونه أو بقائه لقيطا، والله أعلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.